أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عذر كان عذر كي كوي النحذان هذا هنا كميدي هاي عشر ردي إنوس علي كنا صار سنة تفسير كقرآن كريم كا شنية تبنى يدودبون ككوبين يهي آيات بقول كنتم إيا كوبادبوك باللابن آيا كان ميدا من سورة الأنعام آيات بقول يلحلن يشنادنا واكوئب يهي من السورة نفسها مثل سورة الأنعام كاملة أهنا آية داود دم بيسا سورة دوائدين وحمر لفاد آية دا كل مانا يرمعي كلاد يا قرآن أفر ربعوا يا قرآن ربعي فاتحة كبالله دا نعام بكوري ربع اللفاد بأعراف كبالله بنا يا ممسا قلت آية دا عشر كاود دم بيسا سورة الأنعام نوا كل ما أتفاي خوبی کوباد نوا کودام آردای حزبی جز کی شدیدات بین او کوچیر نی آفر عصر شدید عصر وی جز آفر بال کا کوچه کل کا حزبی جز کی شدیدات نوا کوچه عصر کا عوایا بولی تعداد گارهانه دیگر مسکا حلال لوله گیشو بای حیات عصر کا وکبر لابنایو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و ارضا وجعل الجنة المتواتة على صحابي جليلة ومن السابقين إلى الإسلام بس كي إسلام ككور يا وحو أرنجري قفك دونا يا دردارا كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي عليه خاتمه خاتم تيسيء كل نفطي منك دونا يا إنه أقاده سد هذا آية دودا من سورة الأنعام كاملة كان بالله تقول تعالى وابري تردارا للنبي محمد وان عالكو كدومين قفقينو اقادة دون ايا فليغرأ سد على ايضوت احنا قول تعالى واتلو ما حرم ربك الوصايا العشرة اللي هي احكام ياب له قطبانا اياتكو عالكو دون تان سد على ايضوت احكام تا ياب خالي كسد على ايضوت كو جيرتا وعايزكو وافق سنا دينا اردن دين دين كو خلاف سن ما يجرين انتي كتب بسود جيي اردن ايه كو ذا جيرتي كو حاكم لدى الشرك دا حكو اردن كرا لما يركو الى حفادة الا وبرعطيرو وان غيشي وحلل وذا جين كو لبا حقوق الوالدين الى حق المركة اللي يقدقو حق كل ما اللبدا والد حقو ديوي اولا وحدي باتا قبل هذا الوالد كإلى ينداري ثانيا وحواناغي خيرا وبجاني كرتو دعبان كرتا إنا ذن كاكرا ثالثا واركو ذا إنا ذن قرب مرين حتى ينيقو شريعة خلافين أما حتى إلا بدأ والد شريعة خلافة أو حيكو يرى يموحان ربي أو قولين وقوتو وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تضحهما قطاعة للمخلوق في معصية الخالق لماذا والد قيم البلن بإليهين ألا كوينك إذن واحد باتاه وبلد إنا يجاري واكو واحد يفوت قارسين كتا إنا بناك نوالب واركو ذا إنا ديشير واسد تحقين يا احتلال أفرساسا برغو ذا لقورو رنكرايا كلك واحد اللبان كسد هذا أولاد إنا لجنين فعن منا كدلين ولنا كدلين أورنا كدلين إفكا يغو جوغن حبيبي ملكا إلا أسكيين يقصوا عنايان بيث البقري عنايان إن الأولاد الذين صدح إن الذين يسن لوادي زينية وحلا ميلا وحلا وحا حولا ليسك إلا ليف كمدو نفعنا الذين حقين الكدل ما نف مسلمة أما النف دليد يتدع قولن بي حق نقوصا قفك الردوبة إسلامك كبح والذي لا يا قفك قف دلانا والذي لا يا قلت إسقوا النكاح على لو عفوزهم مطي لبزني تولى دلاج سجح لها دوسا قفك القليل لما تمنكر أظن حولي حزلو دوان ما يسر تدك التجارة كسب أيانا وحل بيقى أيانا لوزمين أيا قل إلالين أيا قول زوه وحن مرخاتك أدلفوري مايو بل اللبوثين مايو سيدلا والله إسك إلالين أيا ملاحظك باطل كانت الله إسك إلاليو أي إسلامك اللقوص عنا أيا فبانك وصايا العشرة اللي يرى ديمه ويشكر عزنجه عبد الله بن مسعود باسيلا وكورن جري لذلك حداد دوتين دردارا كي نبي محمد الآخري مالك ياب إليه قال تعالى إلى وحو يرقل وحاطر هذا الرسول صبر تعالوا قال يا ساد الأتين دادوا إليه دادوا إليه ساد الأتين قال أترو هذا الرسول كي إبداي وحان أغرنا إياه ما وحي حرم ربكم أعطينا وحبدا قررني التحليل والتحريم من خصائص الله عز وجل وحاو حرمي كرا وأن على لين كرا إيب وحال يري مركا كالايا أطلو وحان أغرين حدا دولو إيتي مادان ما وحي حرم ربكم خبيين حرمي عليكم قركينا أنبسينا كوهريا كالايا به سورة الرعام والسورة يغلوات فانان وحيك بالله بطي آياتي أمو الرئيسي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سيدي لا يقول أماني وحال لوحي الله الله رسمي أنا حق الله قال لي حضرة بابين هي حق السوق الجيزة قولك عدي وحبضا قففك هي حماها اتقاد حمالة هي دقان حمالة هي قالوا أي مشركين تكسوك لايا حبضا عدي الله شيئا وحال يري وحي إلى كل كينك وحرمي إذنك واحد حرمتان حاران ما هو وحي إنه علم ما أسكنا وهو إيا الضلال لكن هذا الحرام نعيب ويا الإجاج وحي إلى حرم الله يديش إلى يدري محالك بالله ألا تشركوا إن إذن إبوح لو ذاجين به إبا شيئا معكلي كلمة شيئا ونكره خالق إيا مخلوق أنكروا النكره بيقوا عام زنتهاي وحكى بحايا ملك كلك واحد إلى أهل وداجين كرتمر في أسمائه لا في صفاته لا في أفعاله لا في ربوبيته لا في ألوهيته لا ما قعيالك سوا وقال لا لما وداجه حكم كان وحمل الله حكما ولا يشرك في حكم العدل وحمل الله حكما ما قعيال لما وداجه ما مولا لما وداجه كلك واحد محل وداجين كرتمر كائنا ما كان أو كائنا من كان وعاد إلى هلو ذا جنيسو وهربا عنه وحيبه وحلو ذا ذا مالا قل كان محرماتك كوا معي إلى إيو وحللو ذا جي كوا لبا وبالوالدي نبضي وحللين إحسانا ونا وقل كان مركي لبا ذا والد إن وناد لو سمي الله إصفاري عقوه لبقي والد لحقره لعاصيه لقويه لقارمره لإهانا عرامه أكا مركي واحد مامور قال له فارق ويحي كسور جلا ومن حتى هذه شركة التي دي محا واجبة الإخلاص وعثمين إيش العبادات يطاعا إلى هنا دبر عترته قال له فارق قد قل لها مغلسين له الدين ولو كره الكافر ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله المغلسين شركة مركة لك حرمي إخلاص بها واجبة الإحسان بالوالدين مركا لقوه واجبين الحقوق عليهم اللهم وقال قلك أشياء بساطي سكتور جيدان والغريب قال الله قلك الرقاب الحق بحق وادك لقوه حجية نيسان وقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وفي سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وفي سورة الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قلت مركي إبعاد اللي يقدبه لبدأ والد وعك ورين كلام جهة لكن ما الله مركي لسيقه جهة لبدأ والد كلمة لهم بعضا لك ما حيبه بالوالدين بعضا معنى هذا إلساق بي كتوسينيس كلمة الإلساق هو معي قلت بالعانت هي عرورت أما ولا لها أما هذا شيء خبرت كل شيء ودردت أوتر هذا كعبرت وعنو قاية بالوالدين إحسان ماذا فلني فقد ما دري خيرتي أنا أتجاهل هذا بعد يبيه وضافه وتقبله هو أتعامل بعض المعنى على جفا يجري اللغة العربية من اللي أقعدي دوني إذا الله برتو ألبا أو لنزا وهو اللغة الجيو يا بعض اللي جفا إذا سنا يا حق هذا مرك الله هذا الله لكن ما تقبل هذا شيء أنا أوضه هو أبو أما هو يما دور أفقه غضب يسجع كل هذا أنا عبالي خدا أفقه غضب نر مركاتين إذا مرضا قابل إلى مالوج يما وحسي وفيده أوجلي إمام داود الخميس كأوجلي من والدين وعوايا قعنت هذا كم مامور سيدي قعن لقوق مامور جري سيدي قعن لقوق مامور جري قعنت هذا كم مامور وقبه وشنله وإستجيه إلمها غيالك هذا أدري بعد أكودي دي هديك العقو دي ماذا المرينين صدح ولا تقتلوا هدلين أولادكم إلميهين من إملاق آياتك لخشية إملاق هذه واحدة لقال إسكاس إلمي وكوكبة تمني الله بيدافن وعن بيركو ذا حقين لك هنا وخشية إملاق من إملاق إن عرباتاي صبر وحما عيسي وحيسي بيكو إلابين هل يجينا وحما ما عيسي أصلي ذي تلياني جيب الصورة من العلم هذه وساكي كالله وحسوا إن اختلف تعبان يجينا قولي يفقوشوا غايين قل قاسا وحكين لبويري حلي واحد مدين لدنا يلمي فالصورة ذو كتيري قلت من إملاقين يا خشم تأملاق لفظة بمدن إلميه لو مدلي كرو حدي على الكجيران إيه حدي نوليين إيه حدي لعانيهين طونا الملة دلا مبنانا مركز ربي سبب في شيقو إلم ألو دلاي نحن أنك إبا أن نرزقكم إذن كان والد له وحد لي أنك إبا إذن مصروفة يو إياهم إلمع اللبضة حد شيقاني مرك هني ما يانيك رزقي لك قوضي حنايان أهدا إلا في كس حنايان كوانا براهين باو ذكر ايه ما بين جلائر مقرد افر ولا تغربوا هو دوانين الفواحش وحاهم فواحش حاوية دم بالحن واسكو الدرس دي كبير ودواحن لكن قاربا قابد ركو جلتا هنا ما اوكاري نواس اوكاري بانت اوكاري سوغن نمال اوكاري صفو الحمال لما جلتا دم بالنمال ما اوكاري قلقا قفوين إنه وحده إنه بان شاكو واكا كل كواسك أغانسان ما ظهر منها وما باطن ما ظهر منها وحمو قناية كي أغان بطن وحقرسون لما في التفسير بينه شاكني ما ظهر منها وحيا جمد اللقاء صنعيو أفكو بان لقاء شاكو أخاتب بان اللفورو حردره اللقاء شاكو شركي اللقاء شاكو قاتل اللقاء تاقيرو كما زلوك لو أحلقو دلو وحلقو أحضو وعن لغو خيانيو تزوير لغو سميو لغا سيدو كالي حبناها وحي لغا سميو ما ظهر منها قلبك وحي لغا سميو كبيرك هي شركك هي النفاق هي حسدك هي الرؤيضة سمعية قلبك ما بطنه قلك قلبك كان فواحشك إلالي سواري حذنك إلالي هديك لوحي للا دونتو هي وحي بناك لغو سميو وعن لغو فصيرك لا شن ولا تقتلوا هدلين النفس النفط التي النفط حرم الله إيباو عرمي إلا دلو إلا بالحق قال إنه دلو ماهان مخلوق ودن باسو قلعي وقال لك أهلا يا بني آدم قل لي هذا آدم دوباني هل دليس قل كينا دوحا النفط أو قوصاته وشن بركي بوو اللي برحيصه أما لك أكو بفتيد قل بلك دليس أو أكدك فتيد هذا آدم دوباني وصن حلالة هاي وح النفط إلا دلو لموقف نفط خلاص أعلنا إلى وين واحد كان نفط على ابن الوجه اللي مايو عقبال الوجه اللي مايو نفط عصوق ساجن ملقى ماركن كرابك كسر نفط عن قادك كثيرين هني ما يجي كل كوا واحد جوهرة وإلى كلية تود بحيو كل كان نفط حرم إلى داعي حضر الموقف ذلكم شنبا هلك أي آية دارا شنبا الوجه ساجي ذلكم شنتا حكون الليلين ساجي ما وصاكم ما يدين فري في حكمك لعلكم إذن مدنين إن تعقلون وعقرتا أيضا قبل القدم هي عقلها الحسكية قفوا حقرانا هي إلى يوم في سبي ماي قفوا حقرانا هي والد في سبي ماي قفوا حقرانا هي المهد لي جلي ماي قفوا حقرانا هي جنديالك فوشحون جلي ماي قفوا حقرانا هي نفي بابوت جلي ماي إذا ماشي إيمان لانيو أقل الآن يسكتريو وكان شركك سمعيناي أما عاسي الوالد نقناي أما النفدلاي أما سنتا جفقلاي إيمان لآل هي أقل الآل صدق قل كان لعلكم تعقلون وحالة المامي إيمان بعد سنكو بجين وقال تاي كل يكوتاي أقل الآل مقصيناي لبدا دي والد إن الحقرتي المهاجي إن الديسي إن أفهم حمد ودواس المالي إذن وحاساس الليدين فري لعلكم تعقلون إن الحقرتي أيضا اللبان أفر بلغو ساكي تاسم بلغو ساكي تنور أيضا اللبان كو حالك بالله ولا تغربوا هاو دوارين ما أليكي أقوم حوليه هاو دوارين أقوم محل إلى ذا أحدك وارف شيء دليل انت أديب أليم منا كان كاري لبلا سوك كوم أقوم نمو وارف كوم نور أقوم قد كان الأوران كاري مايو لكن الدوكان كاري طبال كان أقوم الأوران ماي وحو أقوم يحي انت او ابينا واحد من القنقارين كاس لكي تلوم دوان كرو سورة النسين قصو مرني ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون صحيح لوم دوان كرو سير اللوم دوان كرو واما حيواسي اوغان قودانا حتى ادوان روحي بني ليسي وحنا ويلا لي ليسي فكذا ينكبب بإن التجارة مالكي سيوغا ليسي والإساق اوداني ليسي واضح باك يسألونك مالا عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل ولا تغربوا هاو دوانين ما اليتيم أغون حالات إلا بالتي يسيه دواتان ماهاني هي إيادما أحسنوا لليتيم أغونك أوناك بدن قودنا حتى يبلغ إلى أغونك أوكاقارو أسدوا حوقا بديسة حقونك اللبالي آيات اللبات كجيرا وعاول حدي باقة حدي وحلا قدانا أيو وحي متعارف أمد كويسي سي قفك مركو كيلة يسار كيلة كيلة دي عندي ما تلاي هذا الميزان كطابنين وحيالك وحين هنا توحل لبيك أيو أما موزوناتك أما مكيلاتك أما عددك لطريو أما ممسوحاتك لنوميو سيني هشيش لغوية أي وإن محلوك لكلية وأوفو لما يصير الكيلة وحل لبيك أيو والميزان وحل خدرين أيو بالقصة عادي لمو حبا متعارفة كلمي لا يقيم إيسان هذه قبضاتها وقيساني أما يدعو مثلا كابونا في عن يهي كلمي لدينا في عن ذاي أصف عن وحقك ليسي خلماني النسياني الدقدق الحكوية مادا وصنع فقوك على أن قصد يمي حمجر إلى هيك حمدي سبقيت لا نكلف النفس إلا وصحها حمدي حق الراعي من هي حق الراعي وحاسي وطاق البشر كوي هذه البشر باتاي ضعيف باتاي هلمان باكو قري كرة دكدك باكو قري كرة هذا الله عليها نياد هذا سنتاي نقرنا أن قتل قلين وحي حق ما حق أير هذا بمال لهما مشاقينين لكن نياد واسا ماتو وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حتى نيادو في عنتاي حتى يوحي سن نغضان هذا الأغين أما قرنين وحي ساسوك لك أصبح إلا هلا نكلفه مما شدين النفسا إلا وسعى تمرتد مهان وإذا قلتم فعجلوا قال لي بأن نغضة قربة مفيس أما مرخاتي بعد نغضتي وقال يدي أرنتي بأن مرخاتي نما لك أقب بعضي هذه كان محرر وحقراتي بليس جوغا استيشن وصوبنا يوحي دعا حتى أحد ليجي هذا الكعك عدالة ها هذيك الإسلام وإذا قلتم حتى هذا الإسلام في الحكم والشهادة حتى أما تقرن قيسي أما تحشين قيسي وإذا قلتم حتى هذا الإسلام فأجلوا قرصورة ولو كان هذا النقض حكم قفك كبا آية لا قربا قرابا مدو صاحبا وأدوك أي أمرت عدل كبا آية كنت شك سببت وحاوية لبدا كل شيء لك أحيك تنيا نار منكو قيم ايان حق اوليك جانب كيسا مر وإذا قلتم حتى هذا الإسان فعجلو ولو كان قفك هذا الكاكل لبتون ايا يا قربة اقرب الناس إليك داد قفك كوحيك هل نقضو وقود دنبشتي ودي عهد الله بلن كيابة اوفو اوفيه بلن كيابة وعين نري اتكاليف شرعية وحن دين توي تلوامش يا اما اوامر ان لقى رضينا انو فلينو اما النواهية إدايا نرليه أي عهد الله أفر بأوه أوي أفر أيان أوه أوي توحيدك إلى سبحانه عز وجل كل رب اللامي هي وحن تحليلك يا تحريمك اللي يرى إبن نوح للي هي وحي إبن نجا حرمي لكن ما كتقولها اللي يرى بلنك إبن الله قلي هي إنك بشر كأكيم على إنك قلي هي كأريق النفط هذا أريس كل يزمي سيدا وصيادة أوكالي أريس كل يزمي سيادك وحل وحي بلن يتقشي إنك بوكسو لما يتلتوي وبعهد الله إله بلن كيسينا خلفو دما يستيرا ذلك كاسا وساكم يبين فري به إسادة لعلكم مدنانتينا تذكروا تعقلون ديوان لقب الدلي تذكرون محالو ليهاي باقي أول حقاجيو يا قانت وحيد الله إسكا إلاليو يا دين العدل يا حق الله دوره يا بلما لإيبان له فيه مسكع يباهي خصوص يا عقل يا مسكع يباهي كل قاس آيات أدمان وحلوه قبل قبل لعلكم تذكروا سجال بابا حدي وصايا العشرة كي تمناد بابي من كتمناد وحول الانتزام على شريعة قرآن الكركي سنلقص حقي عقان لديمان وأن هذا كان ليدين فري لما الليدين كتوى دجيا أي الصراطي أني قابا جيت كليا مستقيما لسبع طوصا فتبعوا الحقار كي تمناد جيت كاسا الليدين بحيي اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم أي إلا متاي قل كاد دين تالليدين جيدي دين تاكو صعدة سبنوه خط بوديكي مركاسو خط يار يارنا كله الليحيي مركاسو يري وضدي سنابك مستقيم كاوات جنة يكشا إلى أبي كشا دن بداف مالوغيرا وحاكو صعدة آية جديد يار يار جدنا أركبا ماشا وكله حنايو سيدان با فديا كلاس أصنا قربو كدعا سيدان با مركا كودع فديا جدكي توتنا تاليبو كلي وحضونو كوكوسو قبنايا أما الناس أما حولو أما وحو الرمو إلا الله دارتنا لك مقريني فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم ذاكرين نتكي الحديث فديا قوى اللغوه كوكو يرايا مكازير واكا جدكي توسنا شيدان بافديا جيتك كلا عنايا كما قال قوة كلنا اسكي الالي قلت جيتك الله أحكم جيتك حفظاً كريم واصلات مستقيمة فاتبعوه وحانك قال المفردك اللقاء عبري إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي قل هذه سبيلي وأن هذا صراطي دائماً مفرد باللقاء عبري وده إيبكت قمت كريتا والحق لا يتعذب ربحق وإلى كشا مجرته أما بعض الكوى ودبداً يهي تعبير كده قيسه ولا تتبع الصبر قال جمع سبيلي صبر وجمع سبيلي ودوهم بدن عقالنا إذا انتفروا إياك لا تك سعدنا وابا إمان دون تعيش لدرسي قديسة مسلمين وكالتك على موقف لبا مقع مجرته لبا منح مجرته لبا طريق مجرته لبا الشري وإلى جبدي اللقو قارا يا مجره كبدا من إسكبدا حلوة داجيت هكي ودنا وابران مقعين ومسلم وحل دون أيه إله كرية إلا عابده بما شرع اللقاء عابده شعر ذي شعر كسر الله قبل باده النبي سدن بداف كسر الله هلو إذن مراكي واحد بعدود كينا واحد إمام خلقوا ديانا يمن الجوادة واحد فالك اختلاف إذا كان تكتك وان إمان دونتا وانا تنعي دي أجرتي ولا تتبع الصبر ودوينك حق هذين الجماعة ودوينك اللي مدفع سيليين أولا فتفرق بكم إذن كيف إذن كان قادسها مركو غري تفرق بكم ومعي حداد اسخدوا بنا إذن والذي واعتصموا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا ودين كي إذن كان قادي إذن كي وقل قال لما مسلم هو ذا تكون وإذن وأولئي أنيقنا وحانا إذا أفكارتاس أنيقنا أفكارتاس اسكم إذن كرنين لك ردع إذن كل قواري فتفرق بكم إذن كإذن لك رتقيسا كل قوة ديني وعلومي أبابا إذا سورة الأنفال بين أغتك دونا قاطعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفسروا وتذهب ريحكم قوة ديني واتقيسا كل قوة حقوها هي طوائفا قيم العين هذا نقول إيسا مركا إذن كالقادة عدنا عن سبيله وضدي إلى أبي إذن كسر كالقادة عدنا إذن كينا كالتكت قد دينا وضدي إبكتكتو إذن مرك على إذنك أو قوة ديني أي نافوذو أو وحشو أهلي وحمانت مسلمين يقول أخذ كبضا سنت قارمنا جوغا أي لقي مثالا كارم إما بيسكو قد قدي وبرية قلبية اللبن حدي إيا وارسو إيا ناتو وكلم مارملا اسكو قدي والكفر ملة واحدة مسلكين وسيك العراء فتفرق بكم عن سبيله ذلكم كاسا قصاكم إيا بيدي فري به إساقا لعلكم تتقون مدان ضنبا وقرآنك راعي ديسا وطبعا حق أنا لك هذا ودونينك كرانا لغم لحظة تتقون وحلو لي أي وحاو يساسا أداف إيا عرائب وغدو صنك حتى ربطان عقاب الدوم إيا عذاب آخر اللبا طبينا كبت بادان شرع الرعاو لعلكم تتقون قلوا عسى رسول الله تعالوا كالايا أطلوا عن أغرين ما وحي حرم ربكم خبيجين عريمي عليكم كركين أنكو أغرينايا ألا تسركوا إن إذا لو ذا جنبه هو الرئيس به أبد شيئا وأكلا وبالوالدين لبدي وحدا شيء إحسانا إن لو ونجسم يا حكتا ولا تقتلوا إن إذا دلي أولادكم عروجنا من إملاق عين ودرت نحن أنك إباء أن أرزقكم إذنك إذن بإلنا المهد لي إيو إياهم عرور طبا ولا تغربوا من إذن ودوا الفواحشة ينبي لحنهم ما ظهر وعمو قنايا ومن فواحش كمدة إيو ما بطن وعقرصن لبضوا ولا تغسلوا الدليل النفس نفى الدليل التي نفت حرم الله إبدل كذا عرمي إلا بالعقل قرب إن لقد لا يمهان ذلكم كاسا وصاكم إبدل فري إيه إساقا لعلكم إذن كمدنانتين قال إذن فري إن تعقلون كرتان وعرب إذن فري ولا تغربوا حولوا أين مال اليتي أقول حولها إلا بالتي سينا بقدوات المهانة هي إيضاها أحسنوا لليتي أقول كأفعنا مبلا حتى يبلغ إلهك قارو أشده حوقا بديسة ومسكع ديسة يمان فيسة لبدا بأوكا قان قارو وأوفوا لما يصير الكيلة باقة هي والميزانة عدنته وعلى الربين أيو بالقسط عادل نمو لا نكلفه مما شقينه نفسا نفنكم أحد ساره إلا ما إلا وسعى وعيكر فماهانه وإذا قلتم حداد حكم هي شهاده أفقهت الله إسان فأجلوا قرصورا ولو كان عبا نغضو المتضرر بالقول يا قربا قرابا مدو صاحبا وبالعهد الله ألا بلنك وتكاليف الشرعية إذن كلا بلمي أوفوا بوحية ذلكم كأي أوصاكم عيد فرايا إب به إساقا لعلكم مدنانتي تذكروا من أدوان زنزال وأن هذا كاكوركين اللقو أغريه صراطي أنيقا إباجيت كيجيو مستقيما إساقا توسا إفتبئوه إتكا إبا توسا إجنة ذكرا قال ولا تتبعوا هالراعين السبول والدوين كالكالاء إساقا أنا نحي وإيكا سوار جيدولا وفتفرقا أي ودوينك إلاك لتقان بكم إذنك أدنقطان كوحا كوحا أنقيم العين حتى أنا أيدين كسيدة قاجيسو عن سبيله إلى ودنيسي عجالة ودلاكرة أي أيدين كدقاجين إيسا ذلكم كاسا وصلكم يدين فري به إيساك لعلكم مدنانتي فتقون إن العري عذاب بك دوساتان. ثم أتينا موسى هل هذا صراطي بيكو أدفان طاي أما كنت أعلو ذي هوري ما كان نبي الله موسى كتاب فيسي أي بطابتي ثم كالقذالبا أتينا موسى نبي الله موسى وحن سيني الكتاب توراة بان سيني نبوذي أي ألقى لك سبي تسليه أي رسولك عليه الصلاة والسلام لو سجيبيي كلك أتينا موسى نبي موسى الكتاب كتابك توراة هايقين نقبضنا من موسى سيني بيري تماما أنك إباء ونعمتي لما يسترين على الذي منكرك بانو نعمتي ولما يسترني أحسن وناك سمعين أي موسى وإفهم أي نحاج إلي سواء موسى النبي لك لكي خسول لك لكي كريم الله لك لكي فتوراتنا التي قلقا نعمتي ترى لبضني الرب موسى فوق الله ديسي وحال الله لما يستري تورات لك تجي على الذي في كرك ما قلب الله لما يستري أحسن وناك سمعين أي أهنا موسى يومنا من به وانت اللجري ولما يستري بيسي هي وتفصيلا كلا بكل شيء وحل أرك إليكي بالله لا بكدغي أو إحوى الله حكم كيسي أي أتوراد لغو عدايي موسانا لباري ما حبيب توراد ساس لغضاء لي وهذا قرآن كيو كتاب كتاب أنزلناه أنك إبعاد الجيني أو إحياء مشركين توران جيرين إنما يعلمه بشر إن هذا إلا إخن افتراه إن هذا إلا سعر يوزر وحيما لباب إيي وكتاب كان قرآن كان إلى وحو يري أنزلناه أنك إبعاد الجيني أن نتجن هذا مبارك كتاب خيك في عهد ألك بليه ومالك سودك إلى مالك أمانتا يا خيك في لدمين لا يهي إذن هدو كتاب يهي إبنى سودجي مباركنا يهي فتبعوه رح سبق ديجان خلق إبنى سودجي مباركنا او يهي تنتيني أولا إن آخر يهدون بإذن هلاقا حيكو حيرانتاي من الكتاب كالرعبا حتى الكتاب كالرعي وإذانا وبابايسا وصدق الله في قوله ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وهديتك يالا ينوحا لبرايو لكن هدي الليالي وهي ما أدعي إلا باباي آخر يدوم بلغوا بابايو فاتبعوه فأكتفى خير كبدا واتقوا إله إذن أبورتين كأبسد مركض لبدا أمر فليسان لبدا أمر معيين فاتبعوه واتقوا كتابك هداد الرعضة إلهنا كعبستان لعلكم ترحمون نحريستي أبقى عندي نيكو جيد أدوني يا آخرة والله يدين نحريسان أيا نبات الله كل ميدان قلقا سببك كتابك اللوز ودجيي وعاكم إذا هدان كتابك نمدان لوكيين وعلى على عليها خبنا والله عبن الله وحنا اللي أرى الله ويهودي يتورى الكتاب باتيسي أنا يوم حال كتاب نوسي ويدي حبيك لوابا فعلا ساسا اللغو هذلي بسورة فاطر واغسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونون أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفور قلت لهم حي أرنجلي أنك إلى هبان الضيعي وأنبنا نوسى الدرين كتابنا نوسى الدجين حدير نبينا نوسى الدرين لها كتابنا نوسى الدجين لها سيدة يهودية نصار إهما أنا قرم مرمين قال تعالى فبيوه يري معها كتابك اللو دجيي أن تقولوا أما مضاف قدر كراهة أن تقولوا أما نفي قدر لألا تقولوا إني كان أرن إنما وحك لما أنزل الكتاب سورابي إنجيل بالا دجيي على طائفتي لبكوا أذكركم ويهودي النصارى من قبلنا أنك عربة أما أمة محمد هرتنا أي يهودي النصارى سورابي ينجيل لسيئي وإن كنا أنك هدان عربنا عن دراسة المغرب تودي لغافلين فالبوغنا أبقوا دي من نقاهم عن دراسة من لغافلين سوراب من نقان وإنجيل من نقان وأبقي كتو دلتي من نقان وكو أغرنا يا ماف نقاهم كل كم محانو باهانا نبي أنك أنك دسي كتاب أفكي نجا كتو دلتي كل كم محايكو هبايان إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا لغدي بارلو لديكي إني قرطان درادد إني دان سيدا بهم أو تقولوا لألا تقولوا إني دان بهم لو قر أنا أنك عربا أنزل لديو علينا كورك أنك الكتاب كما أنزل على الذين من قبلنا سيدي توراب هي إنجيل هي الزبور صحف إبراهيم وموسى تذكر اللغو دجيي حدي كتاب كورك أنك اللغو دجي لها لكنا وحن أهان لهين أحدى قوة كتوسا منهم إن شهر دمان سأيدان أرون حد برهم في واتنا فقد وعادبا جاءكم من إذين من بينة حجات رسولكين إذين من كتابكين الليدين دجي وحين كتمت بينة الذي ما لكرا لك كاني من ربكم خبقين حقي وهدى عنه ورعمة من عريس أي إذين من قلت أمرك عرمتي حقي بكتو دماثي أو كتاب كنا الليدين تجيي رسول إذن كبسينا الليدين دري كل كاكدب هداد بانسان إشو تكتن مجلئين فمن أظلمه داكا قرد ربلا ممن روحكي كذب بانيه بآيات الله آياتك إبا سودة جيهي كافتيس اللغو سودة جيهي أكتيس اللكيني قفك الدينيي إيو صدفك جيستي عنها آيات مركو رمين لها إرائي لها لنغا جيستي كايا كدل من بدن سواكت وحاوي اللهم لا أحد أظلم منك قفك سي قفك قرد رب المر آيات ربالنك اللغة بعي وحي أقاليب فاجيهي آيات إبا سودة جيهي ولي مصلحة نفسه يسقى دون كيسة إيه آخرا يسوى قادنا إيسا أيو ديني وإيد كان يمد سنجزي وعبا المرين دونا الذين أرداسا يصدفون كجيسنا عن آياتنا أن لقى إبا آيات كنقى حقو ذا كجيسنا سوء العدد هذا هو كريعي نتا أغو قابدرا أغو قرمو أغو قرم أغو مدو كاسان قينينا سببكنا وامعي بما كانوا يصدفوا سو آياتك إبا كما ينمارمين أو كما ينجزن أو إني فميان أو إغاعان أو أغريان أو برطان أو كوان فمان مديهين بما في سببك أي كانوا النغذين يصدفون يغبكوا آياتك إبا كجيسنو ثم كقل ألبا أتينا موسى وعنزيني الكتاب التوراة تماما لما يستري على الذي روحكرك أي النعمة الله لما يستري أي أحسن وناك سمين أي قوم موسى انت رميزايا هي وتفصيلا كلا دقدقي في كل شيء وعلى أركو حكم كيس الله بعضه أي بني إسرائيل بعضان أي الله كلا دقدقي في عبائدها وعباداتها وفضائلها وحكامها وحي بعضان ودنبا الله كلا دقدقي هي وهدى هنون من الضلالك هي تقاليد هي عاداتك هي باطلك كهلونا وضع حقا بكتب قبصلا إسكا دافانا بي أوو أحلق قاري يا ورعمة النعريس أي أنت بكتابك التوراة كلا لعلهم بنو إسرائيل مضنانتهم باللقاء ربهم خبقوا لكل مدي أي قيامة كل كل مايان إن يؤمنون الرمية وهذا قرآن كاكي إن قال لي نقصه جيزي كتاب موي كتاب كاسو أنزلناه أن الإباء ألو دجيني كتاب كاسو مبارك خير في سلبذي فاتبعوه فاع دادومة أمته عربي عجنبا كتاب كان بركة لبدا راع واتقوا إله إذن أبورتين كبقى قوحوا إذن فراي بهن فرما وحوا إذن كرابا يكفقار انتو إذن فراي ننتيني باكولا انتو إذن كرابا تعجبا إذن كجيرا كل كان مصالح إذن دينت أيا عبايزي خاء مركا دينت لعلكم مدمدين إن ترحمون الدين يا آخرابا حجر بالليلين كم عريسو هذا الكتاب كان رعلان أن لنك بغضا هن تقولوا كراهة أن تقولوا إن أتر علام بان لقون صدي وحا كتابك اللو دجيي إنما هو أكل ماها منزل وعال دجيي الكتاب تورادي إنجيل على طائفتي لبكو حدثت باللغو دجيي يهودي النصر من قبلنا أنك أمة محمد النبو الرئيسي وإنه شأنك نوحو ياي كنا إن أنه أن يدان أمة محمدنا عن دراستهم أغلمتي يهودي النصار لغضي أبقي كتابك لغافلين إن أنه مقنوا أن ننقلمي وعن فهمنا أن دونينا أبقى نقاو أو تقولوا إن إذا نرم هي الله قول صدي لو قر أن أنك منزل لدجيو علينا كورك نقاو الكتاب حدي كتابنا لقو دجيلا كما منزل سيادتك نقو الرئيين لقو دجيل راقولنا وعن أهان الله أهدى هو كتوسن بان أهان لهين منهم قليه النجوه الرئيي وإنت كتابنا لو كانوا والرسولنا لو ديروا ودمت النبينا لقوانيو إن الرب الرسول يدين لا ديرنا أنه ما يهلم فقد وعدبا إن جاكم إذين من فإينة قرعت من ربكم فبقين حقيبا إذين كتم وهودا هنون با إذين من ورحمة تعريس با إذين من فمن أظلم أكدر ربلا ممن روح بي كذب بينيي يا آيات الله الآيات بيني وصدفك جيسي أنا آيات سنجزي وأبا المرين دونا الذين ذاتك يصدفون جيسنا عن آياتنا آياتك نجاك جيسنا سؤال على ألافك أغو حمان بضن أيانكو أبا المرينينا بما في سببتي أي كانوا إيابا نغذين يصدفون آياتك نجاكو كجيسنا هل ينظروا هذا واحد دي أي سورة انت أسواهد ليسي لك غبي قار مري غيك لفي مين الا لهد الاريي موقف كودين ويسبدني وايي إني وحكرتان الرب قدف مريان الغاعات خسولك أوهقان زمان أي بئي كري ويدي سؤاشان عطيني محال شقايا انت كد حبير ربك لاحظ لي خسول لغود دي كتاب لغود دي عقل لغود ركبي انت كد بقاد الواد عالقادا ويدي وحسول ايسا هو عوض وحكاقب حكاقب كان محول مغان كرا الدنيا دو اللحاق ناسا بمضميدة قلصة لغود طوله أما أذيقوا الدنيا لبعصين لقناته بختية أما مرائك يحيدا من حول إنتين لكانوا لغو مجوجي أذي هكذا بمن قال تعالى إلا وحيدين حال ينظروا فات كان مسوقا ينوح كلمة لنه إلا أن تأتيهم الملائكة إن إذا مذي وحباب بإنجلي أيوتي ما دو أمر إنتا لغو قادة أما ذلك للاقوي أما لغو دواقو أما الداد لغو كفرو أما الضبايل للراحيو حدث لغوسة من جري وصدق الله في قوله فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خطفنا به الأرض ومنهم من أخرجنا ومنهم حوله مئات غيثان نبيك أدن بأيي ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي دنبال صوتر أيام مجل كتاب لسعود جيك أدن بأيي على القرآن الكريم لما لا مرك إذن كان حوايان ما هو عسوك إيسان قولك إن لذين حاقمية إلا أن تأتيهم الملائكة إن الملائكة تمادوا لتعذيبهم وهلاكهم أو يأتي ربك إن ربك أي ماد قيامتهم وفصل قضى وصفا من صفاته عز وجل نؤمن بها كما جاء في كتاب الله لا نغيرها ولا نبدلها ولا نشبهها ولا نعطلها ولا نؤولها إلى أحبى إيمانك سيصو إيمانا يليقا لفصل القضاء يقول مانا يا قرتي إنو كربحيو كل كامين إبي مادة دونيشان أما مرايقي دين تمال وحسد حيا أو يأتي إنو يمادة بعض آيات ربك أنا مويك ووينا قيامة ما قرع ذو كسو بحضة ما سيهد رضا على سوكيشان حد أنا كسو بحضة إن قرع لي حاجة كسو بحضة سوكيشان أنا مويك ووينا كنت سينيشي بعض إيدا الدنيا كيبا سوكيشان ميا حدبا أغيسيس باكنا يوما مالين يأتوا إيمان دونو بعض آيات ربك حدبا آياته سقاركم محاكا ملا طلوع الشمس من مغربها نزول عيسى خروج دابة آيات كامركا يمادان قرمت أتابتي وقت قاس إيمان كاللطي ما دلقاه إيمان إيمان إيمان كوحل رواح كوحلك إنو اختياري نغضى اختناء لكن اضغياري إيمان شف رضي على عرب هاي كاس كالغوط رنا يا ما كل كاس ربي اليوم مالي يأتي بعض آيات ربك ربك آياتيس على موين كيزة قرقوضوا إيمان دونه لا ينفع نفسا نفي وعمسر إيمانها حمينت النفس مالي تاو حرميتي نفتا ظلم تاكون أنفرقوها أمرت من حميتي عقا من قبلها تكون أما هديك واصلي ذاتك أني أبطنا لا إله إلا الله محمد رسول الله والغسنة لكن سلاجبا لتكني فكذبا لبحيني ولا حجيني إيمان سوح لغوما ترين قطق واقف مسلمة وأشهادا لأي وأحمد جيدنا لكن ما تكني ما سومي وعوام في بادية حدق لي أو كسبت في إيمانها خيرا إيمان الدنيا تصدير قلبها إن كسو إيمان كما كان تعريفين أيه وككومه قلبك وحلق الرمايو عربك ولقى جدا واقو حدنك ولقى فقل احتاجتك ان ايمانك اي مشي وان اوعي وعلى الله حرامتي ايمانك موجيني سوامعي وانا تعاليم في اسلامك قادته وحين لغو فرينا فرنتي وحين لغا ربينا كارتي واموك فان في ايمانها خيرا ولك ومركا سيتي ادنك قاريا وحي سلاده واقلين ايا حقي حقا نبو لأي مي مالي تحقيقة اللي قالوا خير كذن لما قرط هو مالي إيمان كذن لما أقبل ما أنت فرصة الله وإيمان كأول سعي هاي إبادة دون سعطة هاي اختيارنا هاي وعقل هاي علم قالي اختناع هاي مسكع هذا فدين تيكوك هذا تي ابتراء الله مرحب كل كاسا ربي يري سبحانه حتى يوحاسوك هاي قل وعاطر هذا صوبنا انت دي بسر احدادي مغلي وإيه قرآن في مغلي وإيه وحس أسوغيسا انتظروا سوغا إنا أنكم منتظرون واسوغينا إن الذين فرقوا دينهم هيا ديابلو كل كلام مسلم وإلى روميسي وحيكو كالتغان دين ما دينتو ما كالقيني دينتو وحيكو لان هاي واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا صبروا عليه الصلاة والسلام كل كأجل كيسي دواسي إن الله حضل أمدا وحير عليه الصلاة والسلام خد عقل بدنابا جري علامات بالله الله درامي رسولك صعره كل كاسا حقان ليس حميي قول لي وردي رسولك بنتو سو دينتو نقباب الميسو قال لما دي صنع قل ميسو إن كان نقول عميس دي خلاص يا أبو رمتي آخر عمري يديه حليه وحيري تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي حتى أن لنتو وحميدين كتغي وحداد قصتان إذا قال سيدة يعمي وما إستغي بعد انت عليه ثلاثة وسلام كتابني ما جوجت لك وحيلا رسو الدرايو لن أيها الجوجة كل كسيدي اللوكة نحل أيه أصحاب الرسول الله أصوبنا كقالتي أصحابنا تابعين تاك قالتي تابع التابعين وهكذا إلى يومنا هذا منذ 14 قرنا أي قلوب قلوك قال نيسي مركة يده كاملة أي أرتن عاوتان كأنت إننا كجرتا إذن تردارك النبي جيرا إن كامل النبي كتغي أن أريد بانا لكن فحمي أباها حكي النبي أو حكي سدح بلوت كدب أيون نولا حرف إساقو داغن سقارة إساي اليوم أكملت لكم دينكم أي أتودك يمكن نوالا إذن دوما إستيري خلقا كدب وحو نولا وحن سدح بلوت لمني لك دين توا كامل في حياة رسول الله إذا كامل نقطي وحكتن بيين ملك وحيكا كوفانتا كتاب كان منزلك من السماء كيمت هي سنة رسول الله مبينة كتاب في عبيسي وصدق الله في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه قل كابيانك عقاك قالنا هنا صوبنا وحيقين وكامل مغفلا كرتك إيكو عقو عنا وعلو باهن ياهما قل كاسا ربي وحيد كان أذكيني قل جري إن الذين دت فرقوا دينهم دينتو ديك لقيني قل دي دينتي لك لقيني مغعيا انت الله سمعيو دكو اوك ربحو قل كابي حسابي طبيعة فمجعي بعضا تدن برعاي مجعي بعضا تدن برعاي وحتلك اي نمان ايسا او كانوا اخي دينتي كالقيب قيبية يجينا النقضي شيعا كو حكو حو اي قلبا مجعلا لاي كل حزب بما لديه فرحو مرم الاركو حليين انك اقول من حقين هين في عب الخير ملا مرم كاسك الوج ملا كل حزب بما لديهم فرحوه كل كان لو حزب هذه سميتها حد مجره إلى إنتي الرميسي آدم كسوا بالله فحزب الله إنتي إله الدينيسي إبليس كسوا بالله هل حزبوه وإحكى الله مبعنا حزب الشيطان وإبليس هو يليهي وأن الدينيه وقرب حزب الله إله الرميسي وإله وين هو حزا كحيرا إيا نبياش دينها لبدا ساجرتا وعكى لو صدح أيام مجران قل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا نغلين سيعا كو حكوه مدع يالك لالك نبادئ كلاواتا مذابي أفكار صروغي أطغا وحان نبيك اللقو يري اللاستان منهم في شيء وكرمتين مركا ويلدوه قل كاكوا قرب قرب كا صوبني وحلموه لا تدوه نحاجر اللقو ما ديرنا أرنتا أرنتا هذيك اللقو ديرين مدمي مياهي هذيك لي أتهل لعابدو رسول كلية تنهل الراعو هل كان ديننا هل يقول لغمو ولا رحل النهو إنما المؤمنون إخوة إلى إنت الرميزة إذا ما أنت بغض النظر يد جنسي يمنظر يمنظر لعسكرين إنما المؤمنون إخوة قولك إيبوي رسولك قولك المسلم أخو المسلم أصحابت وحيك كوبانتي بلال الحبشي سلمان الفارسي سهيب الرومي أبو بكر العلم وهو أصحاب الرسول الله كان حبثي بوكيمي كان الإيران بوكيمي كان التلياني بوكيمي كان العرب بوكيمي أفرتان أول على أصحاب سكا كوبانتا إذن جنسي هي الدقم هي اللغة وحصل وغزو الفكر أي قارب الصماريسي مثل كينا كلاكويسي كل إسكور جاريسينا وكاكا عاجل وعداد مسلم كوبد الجيلة وإن كرمال وإن كرمال مسلمين كينا ولي مقامين حتى أكو على سين قنايا إن الذين وعى فرقوا دينهم دين توليك لقايا وكانوا نقضي شيء عنكو أكو لست صوبنا متي منهم كوا في شيء هذه رسول كي ربكو يلوحلم وذاكي أو واحد كمان حيا حالك هذا واسلة إنما أمرهم إلى الله أنا إيهو فقودي كيو دروا إلا بعلكوا أكل بعي أجن تقيبيي بل وأنقي إياك إنما أكل ما أمرهم ثلاثة وضا إلى الله أبوين أي أهرين توضا قبل فضك كذا إلى محوق سمين دونا ينبئوهم قففك إيقالا أيهو شيك أي كماكي أي كانوا النقدين يفعلون كوا سمية أهنا كلا قيب سميدا أي كلا قيب سميو من جهدتك الليمات للحسنة ونال إيمان يطاعي عمل صوبا قفك الليمات له حوليهي عشر أمثالها فحمد لعبا أو طابا دونتا وحالي يوحي حسنات الإيمان وصالح الأعمال انت يتوانقر ويرتاي يا لغول لابا يا أما سيئة مرنا مال لابا حقيقة أرتك أحمد كوي حسناتك أجي إلا لابا لابا إن الله الله يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضائفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم إن حسنة دينا اللغول لابلاب من عشرة أضعاف إلى ما لا نهاية سيئة دينا لله لابلاب أما والا نافع أما هارح إلي جولي حمد دي له من جاء قفق الليما بالحسنة ونا فله عليها عشر أمثالها أمثال الحسنة حسنة وناكي لم يديارك توتوبانا ومن قفق جاء الليما بسيئة حمانا فلا يجزى إلا ما أضع المريو إلا مثلها إنت إلا وقال الله كلك جزيع قبل شيء أيو كلمة المثل هذا بنصوص أخرج قراني حديث با. ومن جاد بسيئة فلا يجزى إلا مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها قلك الله هو يحرمه إنت إلا أي كأبي هاي قلت هو أدقرت باطل لمر سومالي مهماد إلى أي ترى وكي فرق سارة شمبالة سارة أي فرق سارة أدقنا شنة سارتي شمتي مد مدودك أفرتك لحساب تيدا قيامة سيد بلوك دحي لما سارة وكي فرق سارة والعبية وصدق الله في قوله ملكو يري وجزاء سيئة سيئة مثلها معك دمدايا فمن عفا وأصلحها فأجر على الله أما هو العافية حتى العفين ويده وأبن عفكي وحكوية لم يبنقضي فاروك صاريتي فقبرتك لما قايدون دي هيانيو ومن جاهد بسيئاتي هم قفكي ليما فلا إذا إلا مثلها انت إلا مثلها وهم ذاتك لا يظلمون هذا لدي إله دم بأيان قرفسا لدو صاري مايو حسن إليهين اللقاقوا المايو لا يظلمون مرك قيام الله تقال حساب تمايو تتكلم ما ظلمه بزيادة سيئة ولا بالنقص حسن هل ينظرون مسوق أيان إلا أن يأتيهم الملائكة إلا أن تأتيهم إن يتمد معنا وعكر الملائكة يتمد أو يأتي ربك كل فصيل قبا إلى هو يمادو يريدي بدماته أو يأتي بعض آيات ربك ربك آياني كاركو إلى يمادان يوم ماليات ويمن دونه بعض آيات ربك لا ينفع نفسا نفنا وعمتر إيمانها الرمين تهذا لم تكن هروها أمر من الرمين من قبل هذا كور أو كسبت شخيصتي في إيمانها إيمان كذي خير ونا كل حافر هذا انتظروا سورة إنها نغنى منتظرون واسورينا إن الذين ددك فرقوا دينهم إنتو ديك لقاقاي أو كانوا نغضي شيء عنكو حكوهو تستصوب نمتي منهم حقوه في شيء حبل ما هو ذاكتي إنما هو أكلمها أمرهم تلدوه إلى الله إبوين يتال ثم هذا يتال كذل ينبعهم إبوه شيء دونه ثم هو الحياء كانوا في الدنيا كله يفعلون كوة سمية من ذلك جاء ليما بالعزنة ونك فله حليه عشر أمثالية وناك أوليهم لم بديارك هذا طبانا ومن قفك يا ليما بسيئة حمانا فلا يجزى لما أضع المريو إلا مثلها سيادي وعلم إذا ما هاني وهم ذكا لا يظلمون إلا ما الدلمون قل إنني هداني ربي وحينو شاقني لولا وين أولي الجيلي وإنتا مشركين تماكو أي رسولك أسعاد الدبجوه إن تبدا بلوه أليو فاضلك إيا شركي أيال الدبجوه قل قاسا نبقنا كفر بنا يقعان تكمر وقصناي قال تعالى إلى وحو يري قلوا عاطل هذا رسول الله هو أنك دبجوه أي ولي ضلال إيا شركي إن أطلقان في الحماء النقوط الدوناية وشيبان نقول نقضى إنني أنيق حداني ربي حبي إبابة إهانونيي إلى صراط جدك هانونيي مستقيم من توسن قرآنك دينا بأيبه هانونيي قياما توسن ملة إبراهيم نبي إبراهيم كي قيم قبضنا بنتي شيا كساقو حنيفا نبي إبراهيم عليه السلام وعلى وحي الدين كشيقا قال لأهدي أحق أولي أهدي وما كان إبراهيم ماهي من المشركين إذن كان قاردا إذن كمد ماهي قل وحاتى رسول الله إن صلاتي ثلاثا أن تكن أيو إيا ونسوكي حالها قورا أيو إيا ومحيايا سانود لماهي نرش أيضا إذن إيا وماتي قيري أيضا إنت بلي الله بأذكر سيأتنا مغصو النقضة إبالة أيضا إيا نقضا إيا قيري إيا نرلبا أدون إبالة إيحانا أي قال لي إلى هذا الأقدان أنت مصعدة إن صلاتي كله تكشد إيدا يوى النسوكي دور عيقا ومحيايا نرس إيدا وماتي قارد إيدا إنتو بل لله إبوينا لي قال لي رب العالمين قل إليك قل ربك آها لا شريك وحو حلال له لله ومسقنان وبذلك صدى أن الإنساقي أي أمرت الله فري قل قل بابا هذه الجوين أمرك نفسيكي أهدت أني ألا ساسع الله فري وقل إنني هداني قل إن صلاتي وحق كل إلهي عز وجل وحق لي عين ونبي محمد قل قاس أمرك النبي إنتي شاقي بويري وبذلك سدى أن إذن شاقي أي أمرت حتى بالله غفري وأنا أنيقنا أول المسلمين إنت أبا أغدان زندا فما يسر على من هذه الأمة أمتي هرما تنئي آدم إبراهيم هي مسلمين لصوها لكن أمدان قف مسلم نغلقواني وحد قرر مركا موقف كمركا جيلي إن دنيل أوصل مسلم بجوغي قد قلت لما أولو مي قلت كونا يا محمد با وانا هنقى أول المسلمين انت ألوه قان سنتي قد كي كوداك بانا هاي كقول وحاصل هذا ولي أوامركي باسعوتا غير الله إله ما هانو أكل ميان أبغي جرينا يا ربا إنو ربي إيه نغضو أنه ما ينراعو متعزافي غفر إيسان وهو إساقو ألا خب كل شيء وعلى كلمانتي الله أبو ريلا أوليحي ميان غيرك أدر هذين يا ولا تكسبو مقا لفظته كل نفس لف كل جيد فما مقا لفظته إلا حدي قلفظته عليها نفس كورك هذا أي حميه آنا يا ولا تزيروا مع انبارتوا وزيرتم نفدا بارتي وزر نفس أخرى نفكر الجنبك المقعدوا ثم كذا حدودا انت إلى ربكم خبقين حقي أيام مرجعكم لا بشدين النقطي فينبئكم إبنا ويدين شيئا بما هو إحياد كنتم هاجرتين فيه قديسة تختلفون كويس كتب مرة وهو إب الذي ألوه جعلكم إذن كيّل هداد أمت محمدين خلائف الأرض تركي بعضها ارتن وأمليه هوري أي إبها لغي إذن كاكدان ليدين مريي ويستغلبكم في الأرض فينظر كيف تعملوا فهل إذن إيجايا إن الأمليه هوري كروناتان إن اللميد نقوتان والرفاع إلى هو كريري بعضكم غاركين حدى أمدتهين فوق بعض غاركي كالأخر كولا أي درجات إبها كريري إذ كان ملك بوكا لغي كان مملوك كان تاجر كان فقير كان مدحن وزنايا كان وعافي مدغبا كان عرور مقبا كان عرور مقبا وحلقوا سيمانيا هاي ملع وحول البابا والذي ذنبوك لكور مريي ليبلوكم إلى هو إذن جربايا فيما وحيبوا إذن كو جربايا أتاكم أبو إذن سيئي وعافي مدغوا إذن سيئي هي عقلقوا إذن سيئي هي عرور هدوكوا سيئي وحي أباكوا سيئي أيان لغوكوا جربايا سيدة وحياشي إن ربك عزيز ربك سريع العقاب حمود انت على تدجيو وإنه في نفس وقت وعدك يا وحيك با ولا صعود إن ربك أبيك ربك سريع حقا حرود انت إبادة زيون وإنه إبلا غفور للتائبين تلك طوبتك أنا الله دافت بدن رحيم بالمؤمن تلك إبرنا هي كن حريص بدن رحيم بالمؤمن انت على الرميسة قرأ دافت بدن كن حريص بدن والله أعلم.